والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه مرفوعا ليس في وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي راوي الحديث السابق هو ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاة الخوف سهو. يقول أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، فهذا الحديث سنده ضعيف ولا تقوم به حجة، بل رؤية أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مع العلم أن صلاة الخوف يترك فيها الركن والواجب والمستحب عمدا لا سهوا، ولا يلزم سجود سهو، لا يلزم سجود سهو، وإنما إذا كان المرء مستقر وأدى الصلاة كما أمر وسهى فالأوامر السابقة على أنه إذا سهى سجد، لكن إذا كان في حال صلاة خوف فهو يترك شيء كثيرا من الأركان، ويترك كثيرا من الواجبات، ويترك كثيرا من المستحبات عمدا لا سهوا، فإذا تركت سهوا فمن باب أولى أن لا يكون فيها سجود سهو. ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وأحاديث صلاة الخوف تدل على أهمية الصلاة من ناحية، فهي لا تسقط عن الرجل عن المرء وإن كان يضرب بالسيوف ويضرب بالبنادق والدبابات والقنابل وغير ذلك، لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال، كما أنها تدل على أهمية صلاة الجماعة ووجوبها مع الخوف ما تسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهؤلاء ثم ينصرفون ثم يأتي الآخرون ويصلي بهم، ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم أو صلوا في أماكنكم أو صلوا في أماكن حراستكم، بل جمعهم في صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة مواطن، كما قال ابن القيم رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع: ذات الرقاع، وهي غزوة قبل نجد، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد المعروفة بغزوة الغابة. أربعة مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل موضع من هذه المواضع قد صلى صلوات مختلفة. ولذا صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة أوجه أو ثمانية، علما بأنها رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخر عن ستة عشر وجه وأكثر من ذلك، ولعل هذا باختلاف حال العدو وباختلاف الأوقات والصلوات، يصلي المغرب على صفة ويصلي العشاء صلى الله عليه وسلم على صفة، ويصلي الفجر على صفة من صفات صلاة الخوف. وهذا دليل على أن الأمر والحمد لله فيه سعة، حتى قال العلماء رحمهم الله: لو لم يستطع من الصلاة إلا التكبير كفاه، بدون ركوع ولا سجود ولا قراءة، يكفيه ذلك والحمد لله. المهم أن يهتم بالصلاة وأما الصفة فعلى أي صفة أداها صحت بحمد الله. ثم إذا اطمأنوا وجب عليهم أن يؤدوها كما أمروا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعنه أي أن ابن عمر مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو مع هذا موقوف. قيل ولم يقل به أحد من العلماء، وأعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها. ما قال به أحد من العلماء أنه لا سهو في صلاة الخوف، لأن هذا لا يحتاج إليه، فالمرء في صلاة الخوف يترك أشياء عمدا ولا يسجد لها. نعم. وأعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض. بعض العلماء رحمهم الله رأى أن صلاة الخوف لا تصلى إلا في السفر، بينما جمهور العلماء على أن الصلاة تصلى في الحضر والسفر إذا كان خوفا، إذا كان خوفا تصلى في الحضر والسفر. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى صلاة الخوف إلا حال سفره. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في الحضر. وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم، بناء على أنه معطوف على قوله وإذا ضربتم في الأرض، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض. ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض، والكلام مستوفى في كتب التفسير. الكلام هذا يكون في كتب التفسير على الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وتفصيل صلاة الخوف يكون في كتب الفروع، والمراد بكتب الفروع كتب الفقه، لأن عندنا كتب الأصول وهي التفسير والحديث وما يتعلق بالتوحيد، وكتب الفروع هي الفقه وأحكام العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج ورضاع وغير ذلك من أحكام بين المسلمين من قود وقصاص وغير ذلك. ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزئ. بعض العلماء يرى أن صلاة الخوف ما تصلى إلا في آخر الوقت، قالوا يمكن تنحل الكربة وتنكشف الغمة فيصلوها كما أمروا. آخرون قالوا ما دام أن الخوف متوقع وهم في حالة خوف مثلا، ما له داعي يؤخرون الصلاة، لأنه لا يدري المرء في حال الخوف لعله يستشهد قبل أن يؤدي الصلاة، فكونه بادر بالصلاة أولى. ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه، وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية وغيرهم، يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات. ومنها حمل السلاح حال الصلاة، اشترطه داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل لا تسقط في حال المسايفة، يعني أما إذا حصل الضرب والطعن وكذا والفرار وكذا ما تسقط الصلاة، ما يقال سقطت، وإنما يصليها ولو بالتكبير فقط والإشارة. ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به في الآية، ولهم في السلاح تفاصيل معروفة، ومنها ألا يكون القتال محرما سواء كان واجب عين أو كفاية. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة، فلا تكون صلاة الخوف بين فئتين من المسلمين، وإنما تكون في قتال المسلمين مع كفار. أما قتال المسلمين مع مسلمين فهذا من باب إثارة الفتنة، ولا تستحقون الترخص بصلاة الخوف. أو أن يكون خاشيا لكدر العدو عليه، وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية. واعلم أن شريعة هذه الصلاة واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة. يعني دليل واضح جلي على وجوب صلاة الجماعة ما دام أنها لم تسقط عن المسلمين حال الطعن والضرب بالسيوف والرماح ومقاتلة الأعداء، ما سقطت فمن باب أولى ألا تسقط عنهم صلاة الجماعة إذا كانوا في البلد آمنين مطمئنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.